الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف قراءتنا لكتاب تلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وكنا قد وقفنا على الباب 14 في إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الباب 14 في إثبات الوجه لله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام، وقد دل على ثبوته الكتاب والسنة والإجماع، وقد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه منها: أولا، أنه خلاف ظاهر النص، وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. ثانيا، أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والمضاف إلى الله تعالى إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه. فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق، وليس من صفات وليس من صفاته كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيف إليه ما إما للتشريف، وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله تعالى، وليس بمخلوق كعلم الله وقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونحو ذلك. والوجه بلا ريب من هذا النوع، فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. هذه المسألة مهمة، وهي ثانيا أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى منقسم إلى قسمين: مضاف إلى الله وهو شيء قائم بنفسه، مثل بيت الله وناقة الله، وعلامة كونه قائما بنفسه أنك إذا قطعت الإضافة تستطيع الإشارة إليه. مثلا بيت الله، اقطع الإضافة، هذه الكعبة، صح ولا لا؟ ناقة الله، اقطع الإضافة، هذه الناقة. لاحظ، هذا إذا أضيف الشيء القائم بنفسه إلى الله معناه إضافة تشريف وتكريم وتخصيص، مثل رسول الله، تقول هذا الرسول. لاحظ، أما ما أضافه الله إلى نفسه ولا يمكن أن يقوم بنفسه، فإذا قطعته لا يمكن أن تشير إليه، إذن هذا من باب إضافة الصفة. مثلا علم الله، إذا قطعته ما تستطيع أن تقول هذا العلم ومقصودك علم الله، ما يمكن، هذا علم زيد أو علم بكر أو علم فلان، تشير إليه هكذا. وهكذا لما تقول هذا وجه. طيب وجه من؟ لا بد أن تضيفه، إذن هذه إضافة الصفة للموصوف. نفس الكلام لما نقول عيسى روح الله، الروح قائمة في عيسى ولا لا؟ نقول هذا روح الله عيسى بن مريم، إذن إضافة تشريف. ونفخت فيه من روحي، يعني آدم عليه السلام، فهنا الروح مضاف إلى الله والروح موجودة في نفس آدم، إذن هذا إضافة تشريف. فتنبه إلى هذا الفرق، الإضافة إلى الله إما أن تكون الإضافة إضافة تشريفية وإما إضافة صفتية. واضح هذا؟ نعم. قال رحمه الله ثالثا: أن الثواب مخلوق بائن عن الله تعالى، وجه صفة من صفات الله غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر هذا بهذا؟ رابعا: أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام، لأن له نورا يستعاد به، وسبحات تحرق من انتهى إليه بصره من خلقه. وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به ثواب، والله أعلم. وكذلك لا يجوز تأويل الوجه بالذات، لأن الوجه من صفات الذات وليس هو عين الذات، فرق بين الأمرين. كما أن اليد من الصفات الذاتية وليس اليد هي الذات عينها. انتبه لهذه المسائل. نعم. قال رحمه الله الباب 15 في يدي الله عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له. أن لله تعالى يدين، أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له. إن خبر أن، خبر أن جملة لله تعالى، خبر أن جملة لله تعالى، أن يدين اثنتين لله تعالى. نعم. وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على وجه اللائق به، وقد دل على ثبوتهما الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقتان لا تشبهان أيدي المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك لوجوه منها. أولا، أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. ثانيا، أنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالى، فإن الله قال: لما خلقت بيدي، بيدي على صيغة التثنية. فإن الله تعالى قال: لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي، بنعمتي أو قوتي. وأيضا جاءت مثنى. ثالثا أنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية، فكيف يفسر هذا بهذا؟ وأضف هنا واكتب: والمثنى يمنع المجاز، والمثنى يمنع المجاز ويمنع التأويل. تأمل إلى قوله تعالى عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة. ها، مفرد مضاف، صح ولا لا؟ مفرد ولا مثنى؟ مفرد مضاف. شوف الجواب: غلت أيديهم ولعنوا بما قال، بل يداه. فهم ما قالوا يدين، هم قالوا يد، معناه إثبات أن الله له يدان، بل يداه مبسوطة. فالمثنى يمنع التأويل. رابعا، أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك، وهذا ممتنع. ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين قاله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خامسا، أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بلفظ اليد والكف، وجاء إثبات الأصابع لله تعالى والقبض والهز كقوله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. وهذه الوجوه تمنع أن يكون المراد بهما النعمة أو القوة. نعم. ومن قال بأن المقصود باليدين ما جاء في سورة ياسين: ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فيجعل كلمة مما عملت أيدينا مثل لما خلقت بيدي، وهذا غلط عظيم. لأن مما عملت أيدينا مثل قوله جل وعلا: بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم. فنسبة الكسب إلى اليد من باب التغليف، لأن أكثر الأعمال تكون باليد، وإن كان معناها القوة ومعناها الفعل. عملت أيدينا غير خلقت بيدي، لكنهم يأبون إلا أن يجعلون هذا مثل تلك حتى توافق أهواءهم. نعم. قال رحمه الله الباب 16 في عيني الله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور. وقوله:

أما كلمة الحادث في القرآن والسنة وأقوال السلف فإنها ربما تطلق على الشيء الجديد، كما قال عز وجل: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد إنزاله. نعم. قال رحمه الله في الآية الثانية: دليل على أنه بحرف، فإن مقول القول فيها حروف. وفي الآية الثالثة: دليل على أنه بصوت إذ لا يعقل، لا يعقل النداء، إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده. هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. أما أقوال غيرهم فإليك ملخصها من مختصر الصواعق المرسلة. قول الكرامية وهو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، فرارا من إثبات حوادث لا أول لها. قول الكلابية إنه طبعاً يعني قول الكرامية وهو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، مقصودهم بأن الله عز وجل لم يكن متكلما ثم حدث له صفة الكلام، هذا مقصوده. أما أهل السنة فيقولون إن الله عز وجل متكلم أزلا كما أنه متكلم أبدا، فهذه من الفروقات بيننا وبينه. لماذا قالت الكرامية بأنه حادث بعد أن لم يكن، فرارا من إثبات حوادث لا أول لها؟ فإن أهل السنة يقولون الله فعال أزلا كما أنه فعال أبدا، فهو كما لا يزال يفعل فهو كذلك ما زال فعالا، فلا نقول أنه ابتدأ سبحانه وتعالى أفعاله من خلق آدم، هذا غير صحيح. وإنما خلق آدم بالنسبة لنا، بالنسبة لأبينا، هو أول مخلوق. طيب، خلق السماوات والأرض بالنسبة للدنيا، وقبل ذلك وقبل قبل ذلك لا نعلم، لكن هو فعال سبحانه وتعالى أزلا. نعم. قال رحمه الله: قول الكلابية إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، والحروف والأصوات حكاية عنه خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، هو أربعة معان: أمر ونهي وخبر واستخبار. قول الأشعرية وهو كقول يعني الكلابية يثبتون الكلام، لكن الكلام عندهم في الحقيقة هو كلام نفسي، أي في نفس الله عز وجل، في ذات الله، لكن هل يتكلم بصوت يسمع وبحرف؟ لا. طيب، كيف صار جبريل يسمع الكلام؟ كيف موسى سمع الكلام؟ يقولون خلق الكلام فصار له سمع مسموعا له. إذن القرآن والكلام عندهم مخلوق في النهاية كقول المعتزلة، لا فرق. وهكذا الأشعرية. نعم. قول الأشعرية وكقول الكلابية، إلا أنهم يخالفونهم في شيئين: أحدهما في معاني الكلام، فالكلابية يقولون أنه أربعة معاني، والأشعرية يقولون أنه معنى واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منها هو عين الآخر، وليست أنواع الكلام بل صفات له، بل التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر، لا تختلف إلا بالعبارة. لا تختلف إلا بالعبارة المخلوقة عندهم، العبارة المخلوقة، المخلوقات عندهم تختلف، أما الكلام الذاتي عندهم لا يختلف، هو الذي في النفس. نعم. الثاني أن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. قول السالمية إنه صفة، أنه صفة، يعني القول الرابع في الكلام قول السالمية، وهم أتباع سالم الجواليقي. نعم. إنه صفة قائمة بذاته لازمة لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا، فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة. لا. قول الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق من المخلوقات وليس من صفات الله. ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق.

وهي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير، كقولهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة، فهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منه لا باعتبار صفة ثابتة له هي البداء، هي البداء والعلية. والمركبة منها هي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار، كقولهم عن الله تعالى أنه أول، فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث، إضافية باعتبار أن الأشياء بعده. فإذا كان هذا هو ما استمد منه طريقة النفاة، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ هؤلاء يثبتون له صفات سلبية، لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا، حتى أن الذي يسمعهم يقول خلاص ريحنا، قول ما في رب وخلاص، ليش تضللنا. ومنهم من يضيف ويثبت الصفات على أنها صفات إضافية، على أنها صفات إضافية، مثل قولهم إنه مبدأ وعلة. ومعنى قولهم أن الله عز وجل تثبت له الصفات الإضافية، أي أنه ينسب إليه هذا الشيء، لا أن هذا الشيء صفة له، مثل ما نقول بيت الله، فالبيت ينسب إليه وليس هو، البيت ليس هو فيه، مثل ما نقول رسول الله وليس هو الرسول. إذن لاحظوا الآن أنهم يجعلون الصفات إضافية، بمعنى أن علم الله مثل رسول الله عندهم، كلام الله مثل بيت الله عندهم، واضح؟ أما الذين يثبتون الصفات المركبة فهذا معول المعتزلة، أنهم لا يثبتون إلا الصفات المركبة التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار، فيقولون أنه أول، فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث، أول أي لم يسبق بزمن حادث، فليس هناك زمن قبله، وإضافية باعتبار أن الأشياء جاء بعده فهو أول الأشياء. لاحظوا، فباعتبار أنه أول، أنه لم يسبق بحدث، صار الآن سلب، وباعتبار أنه أول الأشياء صار مضاف. هذه الإنسان الذي يقرأ هذا الكلام يقول ما هذا؟ هل الله أرسل المرسلين لأجل أن يأتون بمثل هذه، إذا صح التعبير نسميها الأحاجي والألغاز؟ لا، اقرأ في القرآن الكريم، هو الله الذي لا إله إلا عالم الغي والشهادة هو الرحمن. نعم. قال رحمه الله: الباب العشرون في طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من صفات الله. اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته، ما اقتضت عقولهم إثباته، أو أن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيه، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما. فطريق إثبات الصفات لله أو نفيها عنه عندهم هو العقل. طبعا النفاة ينقسمون إلى أقسام: نفاة المتكلمين طريقة النفي والإثبات عندهم عقولهم، احفظ هذه. وطريقة النفاة، طريقة النفاة الفلاسفة، طريقة النفاة الفلاسفة المتصوفة، مركب من الفلسفة والتصوف، طريقة الإثبات والنفي عندهم الذوق، طريقة النفي والإثبات عندهم الذوق والوجه. فإذا أحدهم أحس بذوقي أن هذا يليق بالله نسبه إلى الله وأضافه إليه، والآخر أحس أن هذا لا يليق بالله بذوقه ووجهه نفاه عن الله عز وجل. فكلا الطائفتين سلكت مسلكا مخالفا للكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وتفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. إذن لاحظوا الآن أنهم اتفقوا على أن العمدة والمعول هو العقل، ثم اختلفوا في النصوص، فمنهم من أولها رأسا، ومنهم من توقف فيها وزعم التفويض. نعم. ثم يزعمون أنهم وقفوا بهذه الطريقة ثم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة

ولا يمكن أن يراد بها زيان انتفاء الصفات عنه، إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله بمثل هذا الكلام فهو إما ملغز من الألغاز، نعم، فهو إما ملغز في كلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان، وكل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كلامهما قد تضمن كمال البيان والإرادة، فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمي عليهم، وليس فيه نقص في البيان والفصاحة. ثالثا، إن لهذا قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية، وقد ذهب هؤلاء إلى الأخذ ببعض متشابه القرآن فقالوا ليس كمثله شيء، كل ما تجيب له صفة من صفات ثابتة يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله. طيب الذي قال ليس كمثله شيء كم من الآن وهو السميع البصير، ليش ما تكمل؟ يعني هذا عجيب، يقول هل تعلم له سمية؟ طيب كم من الآية؟ تجد بعدها آيات صفات حديث، سبحان الله، ولم يكن له كفوا أحد. طيب ليش ما تقول الصمد صفة من صفات الله؟ ما هو جاء قبل؟ عجيب. نعم. قال رحمه الله ثالثا، إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين الحق أو جاهلين به، فإنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله الذي زعم هؤلاء أنه باطل، ولم يتكلموا مرة واحدة بنفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه الحق، وهذا اللازم ممتنع على خير القرون وأفضل الأمة. كما أنه يلزم من هذا أن يكون أئمة السنة كلهم على ضلال، لأن الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام حنيفة، الإمام أحمد، الإمام البخاري، الإمام مسلم، أبو داود، كلهم لهم كلام في إثبات هذه الصفات. فأئمة السنة، أئمة التفسير، أئمة الفقه، أئمة الحديث، إذا كان كل هؤلاء على الضلال، من الذي بقي؟ الذي بقي صع عليك المنطق وصع عليك الذوق والوجد. نعم. رابعا، أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لازم أن يكون متصفا بصفات النقص، فإن كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة، فإذا انتفت عنه صفات الكمال لازم أن يكون متصفا بصفات النقص، وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاة ويقعون في شر مما فروا منه. هذه قاعدة، أن النفاة لا يحرفون صفة إلا ويقعون في شر مما فروا منه، أبدا، خذها قاعدة. فمثلا لو قال لك القائل إن يد الله يعني قدرة الله، قل له كيف قدرته؟ يقول لا أعلم. قل له إذن قل له يد لا أعلم. إيش لماذا أنت تفر من شيء إلى شيء والنتيجة واحدة عندك؟ إذا قال لك أنا لا أثبت لله عز وجل صفة الرحمة، تقول له لماذا تثبت لله صفة الرحمة؟ قال يلزم منه العطف وكذا وهذه في المخلوقين. قل له طيب أنت تثبت أن له ذات؟ يقول لك نعم، لأنه لو قال لا صار ملحد. قل طيب هل ذاته كذوات الموجودة؟ يقول لك لا. قل إذن رحمة وليس كرحمة المخلوقين، وسيأتي هذا في كتاب التدمرية غدا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله فصل فيما يعتمد عليه النفاة من الشبهات. يعتمد نفاة الصفات على شبهات باطلة يعرف بطلانها كل من رزقه الله علما صحيحا وفهما سليما، وغالب ما يعتمدون عليه ما يأتي. أولا دعوة كاذبة، مثل أن يدعي الإجماع على قوله، أو أنه هو التحقيق، أو أنه قول المحققين، أو أن قول خصمه خلاف الإجماع ونحو ذلك. يقول شيخنا الشيخ شمس رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى، يقولون هذا قول المحققين، والله ما هو قول المحققين، إنما هو قول المحققين، اللي يحكون الصح يشطبون يكتبون غلط. نعم. ثانيا، شبهة مركبة من قياس فاسد، مثل قولهم إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة. هذه الشبهة المركبة من قياس فاسد من أكثر الشبهة الواردة في كتبه. لاحظ، شبهة مركبة ومن قياس فاسد. نعم. ثالثا، تمسك بألفاظ مشتركة بين معاني يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعاني لا يصح نسبتها إليه، مثل الجسم والحيز والجهة، فهذه الألفاظ المجملة يتوصلون بإطلاق نفي عن الله تعالى

هم يزعمون أن المقصود بعلم الكلام هو الاعتقاد، وهذا خطأ عظيم. لا يجوز أن نسمي التوحيد والإيمان بعلم الكلام، بل إن تسمية الاعتقاد والإيمان بعلم الكلام من علم الكلام من عندهم هم، لأن الصواب أن علم الكلام هو المنطق والفلسفة، وهم يعني يقولون العمدة في هذا الباب منطقنا وفلسفتنا. نعم. قال رحمه الله: وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الشافعي: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وهم الإمام شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى، أبو ذر الهروي رحمه الله تعالى، من علماء هرات، وكان من علماء القرن الرابع الهجري، له كتاب بعنوان ذم الكلام وأهله، أو من علماء القرن الخامس ذم الكلام وأهله، في 3 مجلدات كبار نقل فيها أقوال السلف في تحذيرهم من علم المنطق والفلسفة. نعم. قال رحمه الله: وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه، يتوب إلى الله ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم، إذا نظرنا إليهم من وجه آخر قد استولت عليهم الحيرة واستحوذ عليهم الشيطان، فإنا نرحمهم نرق به إليهم ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم به، فلنا فيهم نظران: نظر من جهة الشرع نؤدبهم ونمنعهم به من نشر مذهبهم، نظر من جهة القدر نرحمهم ونسأل الله لهم العافية ونحمد الله الذي عافانا من حالهم. الحمد لله. وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا إلى غايته، وجه ذلك أن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن وصل إلى غايته فقد تبين له فساده ورجع الكتاب والسنة كما جرى لبعض كبارهم، فيبقى الخطر على من خرج عن الصراط المستقيم ولم يتبين له حقيقة الأمر. وقد نقل المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفتوى كثيرا من كلام من تكلم في هذا الباب من المتكلمين، قال: وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض الطوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققوا غيرهم، فلو أتى بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامه. ثم قال: وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. انتهى كلامه رحمه الله. فبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق من أي إنسان وإقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم، الله أعلم. الباب 23 في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا، يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعدل، فقد حققوا الإيمان بالله واليوم الآخر وأقروا بأن ذلك حق على حقيقته، وهم في عمل مخلصون لله متبعون لشرعه، فلا شرك ولا ابتداع ولا تحريف ولا تكليف. وأما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأما أهل التخيل فهم الفلاسفة الباطنية ومن سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم، وحقيقة مذهبهم أن ما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع، وإنما المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس، لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا إن أمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون بأعمالكم ونحو ذلك استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم، وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء. طبعا أهل التخييل يقولون الأنبياء جاءوا بهذه الأشياء الإيمان بالله والملائكة وكذا حتى يجعلوا الناس يستقيمون على أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهذا يذكرك بالأمة التي تخوف ابنها وهي تخاف عليها من الذهاب إلى الغابة: لا تروح الغابة، ترى في غول يأكلك. وما في غول. فهؤلاء يمثلون الأنبياء بهذه الطريقة، جاءوا بالتخيل، ما في جنة ولا في نار ولا في رب ولا في يوم الآخر،

وجه البيت، تأمل معي، وجه الأرض، وجه الإنسان، وجه الكتاب، وجه السماء، وجه الملك، هذه وجوه ليست سواء. فلا يلزم من التشابه اللفظي التشابه في الكيف، وإن كان المعنى مفهوما. نعم. وأما الطائفتان الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها وأنكروا أن يكون لله صفات ثبوتية، أو أنكروا بعض الصفات أو أثرت الأحوال دون الصفات، وهم أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أولوا نصوص الصفات إلى معاني أينوها، كتأويلهم اليد بالنعمة والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك. الطائفة الثانية أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا الله أعلم بما أراد بنصوص الصفات، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له، وهذا القول متناقض، إن قولهم نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له يناقض التفويض، لأن حقيقة التفويض أن لا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات، وهذا ظاهر. والفرق بين هاتين الفرقتين، بين هاتين الطائفتين، أن الأولى أثبتوا لنصوص الصفات معنى لكنه خلاف ظاهرها، وأما الثاني فيفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى، مع قولهم أنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفة لله عز وجل. وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله، ولا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. الطائفة الثانية طائفة أعرضوا بقلوبهم وألسنتهم عن هذا كله، ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث. والفرق بين هذه الطائفة التي قبلها أن الأولى تحكم بتجويز الأمرين الإثبات وعدم، وأما الثانية فلا تحكم شيء أبدا، والله أعلم. الباب 25 في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة. من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل بأنواع المكائد والشبهات والدعاوى الباطلة، يتبين بذلك الحق ويتضح ويعلو على الباطل. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذا شيئا كثيرا، كما قال تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فقد وضع أولئك الظالمون المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية، مثل ساحر، مجنون، كاهن، كذاب ونحو ذلك. ولما كان أهل البدع والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل العلم والإيمان أحسن الله، ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولئك المشركين، فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقب أهل السنة بما برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية، إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليه أهل السنة، وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لأرائهم مع علمهم بفسادها. فالجهمية ومن تبعهم من المعطلة سموا أهل السنة مشبها، زعما منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. والروافض سموا أهل السنة النواصب، لأنهم يوالون أبا بكر وعمر كما كانوا يوالون آل النبي صلى الله عليه وسلم. والروافض تزعم أن من والى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقد نصب العداوة لآل البيت، ولذلك كانوا يقولون لا ولاء إلا ببراء، أي لا ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. والقدرية النفاق قالوا أهل السنة مجبرة، كأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاه. والمرجع المانعون من استثناء في الإيمان يسمون أهل السنة شكاكا، لأن الإيمان عندهم هو إقرار القلب، والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. وأهل الكلام والمنطق يسمون أهل السنة حشوية من الحشو، وهو ما لا خير فيه، يسمونهم نوابت، وهي بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيها، ويسمونهم غثاء، وهو ما تحمل أوجته من الأوساخ، لأن هؤلاء المناطق زعموا أن من لم يحط علما بالمنطق فليس على يقين من أمره، بل هو من الرعاع الذين لا خير فيهم. والحق أن هذا العلم الذي فخروا به لا يغني من الحق شيئا، كما قال الشيخ رحمه الله في كتابه رجع المنطقيين: إني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، انتهى كلامه رحمه الله. الباب 26 في الإسلام والإيمان. الإسلام لغة الانقياد، وشرعا استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه،

وجوب الاستثناء، وهذا قوله ما أخذان الأول أن الإيمان وهو ما مات عليه الإنسان، وهو ما مات الإنسان عليه، فإن الإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الوفاة، وهذا شيء مستقبل غير معلوم فلا يجوز الجزم به، وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم، لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحدا من السلف علل به، إنما كانوا يعللون بالمأخذ الثاني وهو أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه شهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغي على هذا أن يشهد نفسه بأنه من أهل الجنة، وهذه لوازم ممتنعة. قد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم. القول الثالث التفصيل، فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه، إن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من هذه، فهذا واجب خوفا من هذه المحذور، خوفا من هذا المحذور، وإن كان المقصود من استثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وإنما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز، والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه أعني بيان التعليل لا ينافي تحقيق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء بل لا بد من التفصيل السابق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نكمل إن شاء الله غدا تقرير التدمرية، ولازلتم في صلاة ما دمتم تنتظرون الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.